الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر الأحكام المتعلقة بالتيمم، والتيمم مما تفضل الله به على هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولم يكن لأي أمة من الأمم السابقة أنها إذا فقدت الماء تستعمل بدلا عنه التراب، وإنما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا مما تفضل الله به على هذه الأمة. فإذا كان الإنسان ليس لديه ماء، أو لديه ماء ولا يقدر على استعماله، فإنه يستعمل بدلا عنه التراب، وليس ذلك بمحدد بوقت كالمسح على الخفين. فالمسح على الخفين قلنا للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. هذا بالنسبة للمسح على الخفين أو على العمامة أو على خمر النساء المدارة تحت علق، وإنما التيمم ولو 10 سنين. ولو 10 سنين لم يجد الإنسان الماء أو لا يقدر على استعماله، فإنه يتيمم. ومر بنا بأن للتيمم فروض، وللتيمم مفصلات، وللتيمم شروط. ففروض التيمم قلنا 5، ومفصلات التيمم 5، وشروط التيمم 6. ولا بد أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية وإلمام بها. فنقول: فروض التيمم مسح الوجه ومسح الكفين والترطيب والموالاة والنية. لا بد من النية، أن ينوي أنه يريد استباحة الصلاة أو استباحة الطواف، أو يريد أن يقرأ القرآن أو غير ذلك. لا بد من النية. قلنا: مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب بين الوجه والكفين والموالاة، بمعنى يأتي بالوجه ثم يعقبه بالكفين، والنية. ثم هذه 5 هي فروض التيمم. وأما مبطلات التيمم فهي خروج الوقت. إذا تيممت لصلاة العصر وغابت الشمس، لا بد من تجديد التيمم. إذا تيممت لصلاة الفجر وطلعت الشمس، لا بد من تجديد التيمم. وهكذا من مبطلات التيمم خروج الوقت. ومن مبطلات التيمم أيضا مبطلات الوضوء. لو أن إنسانا تيمم ثم أحدث، نقول بطل التيمم. لو أن إنسانا تيمم ثم لمس بشهوة، لمس امرأة بشهوة، نقول بطل التيمم. لو أن إنسانا تيمم ثم لمس الفرج باليد، أو أكل لحم جزور، أو غسل ميت، نقول بطل التيمم. فمن مبطلات التيمم مبطلات أي واحد من مبطلات الوضوء. ومن مبطلات التيمم أيضا وجود الماء. أنا تيمم لعدم الماء، فوجد الماء فعند ذلك نقول بطل التيمم. كنت في البر وليس لدي ماء وقرب وقت الصلاة أو دخل الوقت فتيمم وإذا بالسيارة قد أقبلت وفيها الماء نقول بطل التيمم. أو زوال المبيح، يعني من مبطلات التيمم زوال المبيح، فالذي أباح لي التيمم وجود الحروق أو الجروح أو غير ذلك مما يتأثر به الإنسان من عملية أو غير ذلك. فمر بالإنسان مر بهذا المعذور، مر به الأطباء وقالوا يمكنك أن تستعمل الماء، نقول بطل التيمم لأنه كان لديه عذر وزال العذر. ومن مبطلات التيمم خلع ما كان يمسح عليه، خلع الجورب إذا خلعهما بطل التيمم، وإذا خلع العمامة، وإذا خلعت المرأة الخمار نقول بطل التيمم. وشروط التيمم نقول خمسة، شروط ستة، وشروط التيمم ستة. هذه أولا دخول الوقت، لا يتيمم الإنسان إلا بعد أن يتأكد من دخول الوقت. من شروط التيمم دخول الوقت. الثاني عدم الماء، عدم الماء. الثالث وجود التراب. الرابع أن يكون طاهرا. الخامس أن يكون مباحا. السادس أن يكون له غبار، فلا يتيمم بشيء ليس له غبار. فهذه هي فروض التيمم ومبطلات التيمم وشروط التيمم. فلا بد أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية بها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. ومن تيمم لعدم الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن تيمم لعدم الماء. تيمم لعدم الماء ثم رأى الماء نقول بطل التيمم. تيمم لعدم الماء ثم عرف أن لديه بئر قريب منه ويمكن الحصول منه على الماء نقول بطل التيمم، لأن التيمم يبطل بوجود الماء وقد وجد. نعم. ومن تيمم لعدم الماء ثم رأى ما يشك معه في وجود الماء كخضرة وركب قادم. كخضرة، الخضرة يعني نخل أشجار، هذه تحتاج إلى ماء، فالماء موجود بين هذه النخيل أو بين هذه الأشجار. أو ركب، رأى سيارة أقبلت بلا شك فيها الماء، أو رأى جماعة ينظر إلى منازلهم وإلى بيوتهم فهؤلاء لديهم ماء، فلا بد أن يتحرى. نعم. وركب قادم يحتمل أن يكون معه ماء لا في صلاة بطل. إذا كان ذلك في الصلاة أتمها، وإذا فعل أو رأى ذلك قبل الصلاة لا بد أن يتأكد من عدم وجود الماء لديهم، وإلا إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم. وركب قادم يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون معه ماء لا في صلاة بطل تيممه لوجوب طلبه، لأنه يجب بطل تيممه. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يطلب الماء في أي مكان يمكن الوصول إليه. نعم. لوجوب طلبه عليه إذن. وأما إذا كان في صلاة، يعني كبر وصلى أو وهو في أثناء الصلاة فإنه يستمر في صلاته لأنه أدى ما يجب عليه. نعم. وأما إن كان في صلاة فلا تبطل ولا تيممه لأنه لا يلزمه طلبه إذن. نعم، لأنه مستمر في الصلاة. فإن دله أي عادم الماء عليه أي الماء ثقة قريبا عرفا دله الثقة، قال الماء خلف هذه الأكمة، الماء عند تلك الشجيرات، الماء عند الجبل أو تحت الجبل وهو قريب، فإن دله ثقة يعني إنسان يتعقد من كلامه. أما إذا كان غير ثقة يمكن يقول له الماء هناك وما في شيء، فإن دله ثقة وجب عليه أن يسعى للحصول عليه. نعم. فإن دله أي عادم الماء عليه أي الماء ثقة قريبا عرفا لزمه قصده، لزمه قصده أي أن يتوجه إليه لأنه قريب، ولا نقول كيلو ولا نقول نص كيلو ولا نقول 200 متر، إذا كان القريب كيف نقول عرفا؟ يعني في عرف الناس، بعض الناس مثلا يعني قد يكون العرف لديهم أن في المعابد، إذا كان في المعابد عندنا قالوا قريب، وبعضهم يقول لا إذا كان في الجميزة قريب، وبعضهم لا يقول إذا كان في الجودرية قريب، وهكذا. فالناس يتفاوتون، وإنما نقول إذا كان قريب عرفا يعني عند أهل العرف. نعم. أو علمه أي علم الماء عادمه قريبا عرفا منه ولم يخف بقصده إياه. إذا كان قريب لكن خايف، إذا راح يجيب الماء عنده زوجته وهنا وبناته خطر عليه، عنده غنم وخطر تسرق، عنده سيارة خطر يجي أحد يأكلها، عنده بضاعة خطر يأتيه قطاع طريق. حتى إذا كان قريب عرفا لكن يخشى على نفسه، أو إذا راح يطلب الماء اعتدى عليه أحد، أو إذا راح يطلب الماء اعتدى على حرمته أو على بنته أو على ماله أو على ما لديه، فلا، لأنه لا يعني يجب عليه الاحتياط والتحرز عن أن يناله أذى بسبب طلب الماء. نعم. ولم يخف بقصده إياه فوت وقت، ولو كان الوقت المخوف فوته للاختيار، بأن ظن أن لا يدرك الصلاة بوضوء إلا وقت الضرورة. نعم. أو لم يخف بقصد فوت رفقة أو فوت عدو. بقصد يعني لم يخف فوت رفقة، قال أنا بروح أدور الماء، قالوا جماعة لا والله ما حنا مدورين، مع السلامة، ترافقنا توكع الله، تبي تجي تدور الماء دور الماء، حنا نبينا نمشي قبل الليل. فإذا فاتت رفقته فعليه ضرر، يبقى وحده في البر، خطر عليه، وقد لا يستأنس ولو كان الطريق آمنا، لكن هو قد يصيبه وحشة. فإذا كانت رفقاته يعني من يرافقونه في الطريق أجمعه على الرحيل، فلا يلزمه أن يبحث عن الماء، بل لم أن يرافق أصحابه ولا يبحث عن الماء. نعم. أو لم يخف بقصده فوت رفقة أو عدو أو فوت عدو أو فوت مان، أو لم يخف بقصده على نفسه نحو لص أو سبع أو عدو، ولو كان المخوف منه فساقا يفسقون بطالب الماء غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه. يعني إذا كان جبان ويخاف بدون أي شيء، هذا الوضع خاص، لكن كالعادة إذا كان يخشى أنه يأتيه سبع أو يأتيه كلب أو يأتيه ذئب أو يخيفه شيء، أو قد يكون أحيانا يقول الشاعر أنه يستأنس بسماع صوت الذئب، يستأنس بسماع صوت الذئب، ومن ذلك قولهم عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وفوت إنسان فكدت أطيره، يعني من الفرح لما سمع الذئب فرح بسماع صوته، مع أن الذئب مخوف يعني خطر أن يفترسه. نعم. ولو كان المخوف فساقا يفسقون بطالب الماء غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه، أو لم يخف بقصده على ماله كشرود دابته، أو يعني يمكن الدابة إذا ذهب يطلب الماء شردت الدابة وبقي في الفضاء وحده. نعم. أو على أهله من لف أو سبع أو نحوه لزمه قصده. إذا لم يكن هناك محذور إذا لم يكن هناك ضرر محقق أو متوقع، إذا لم يكن هناك ضرر محقق أو متوقع فيلزمه أن يتوجه لطلب الماء. نعم. أو لم يخف بقصده على ماله كشرود دابته أو على أهله من لص أو سبع أو نحوه لزمه قصده أي الماء لتمكنه منه بلا ضرر، وإلا بأن خاف شيئا. إذا خاف شيئا مما تقدم فلا يلزمه التوجه لطلب الماء، وعليه أن يتيمم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وإلا بأن خاف شيئا مما تقدم تيمم وسقط طلبه لعدم تمكنه من استعماله في الوقت بلا ضرر، فأشبه عازمه ولا إعادة، ولا إعادة عليه إذا صلى وقد تيمم، لا إعادة عليه. نعم. وليس له تأخير الصلاة إلا إلى الأمن. فمثلا عندنا وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر يمكن يجمع جمع تأخير، لكن ما يقول بخليه للمغرب آمن إذا وصلت إلى القرية، أو صلاة المغرب وصلاة العشاء يمكن أن يجمع جمع تأخير فيصليهما قبيل الفجر، فلا يقول صليهما بعد طلوع الشمس، فلا يؤخرهما عن وقتهما بحال من الأحوال. نعم. وإذا تيمم في الليل لسواد يظنه عدو فتبين عدمه بعد أن صلى فلا إعادة. نعم. لعموم البلوى به في الأسفار. نعم، في الأسفار. نعم. ولا يتيمم في الماء لخوف فوت جنازة بالوضوء. يعني إنسان حضر الجنازة والماء موجود، لكن قال لو توضيت لراحت الجنازة فأريد أن أتيمم، ما العمل؟ نقول له توضأ، فإن أدركت الجنازة في المصلى فنعم، أو في المقبرة فنعم، وإن فاتت فلا، وإن فاتت فلا، يعني فلا تصلي على الجنازة بتيمم والماء موجود، وإنما الظرف هو الوقت الذي تتوضأ به، فأنت توضأ في وقت يعني منجز، ثم إن أدركت صلاة الجنازة كاملة فصل عليها، وإن أدركت بعض التكبيرات فأديها، ثم إذا سلم الإمام تأتي بالباقي، وإن ذهبوا بها إلى المقبرة وأدركتها تصلي عليها هناك، وإلا لا يلزمك شيء. نعم. ولا يتيمم مع الماء لخوف فوت جنازة بالوضوء، ولا لخوف فوت الوقت، ولا لخوف فوت وقت فرض إن توضى، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء، يعني ما يصح التيمم إلا عند عدم الماء، والآن الماء موجود، فلا يتيمم الإنسان ليدرك الجنازة، ولا يتيمم لإدراك الفرض. لا. نعم. لمفهوم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء إلا هنا، أي بما إذا علم المسافر الماء أو دله عليه ثقة قليلة. إذا علم الماء ودله عليه ثقة، لكن خاف، خاف على نفسه، الماء موجود ويبعد عنك 2 كيلو 3 كيلو، لكن إذا ذهبت إليه خطر على نفسي، خطر على مالي، خطر على دابتي، يعني خطر سيارتي تسرق وتوخذ إلى آخره، فيمكن أن أتيمم ولو كان الماء قريبا. فليس هذا حكم صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة المسألة مسألة وقت فقط، وإلا فإن الطريق آمن. وأما هنا فيخشى على الإنسان، على نفسه، على حرمه، على ماله، على ما لديه إلى آخره. نعم. إلا هنا، أي بما إذا علم المسافر الماء أو جله عليه ثقة قريبا وخاف بقصده فوق الوقت، وإلا فيما إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته أو لم يضق الوقت عنها، لكن علم أن لم يضق الوقت، لكن علم أن النوبة لا تصله إلا بعد فوات الوقت، يعني وصلنا إلى مكان فيه ماء، وصلنا إلى الحنفية، لكن الناس ماسكين السرة، طلبت من أحدهم عبقا لا أمسك سرة، أنا ترتيب 20 أو 50، والحنفية مثلا يعني إخراج الماء منها قليل، فكل واحد يحتاج إلى 10 دقائق ربع ساعة لأجل أن، ولو أردت مثلا أحصل على شيء لا يمكن أن نحصل عليه بسهولة، فمثل هذه الحالة الماء موجود، لكن أعرف أنه لن تصل النوبة لي إلا بعد الوقت، فأنا عبارة كعادم للماء. الآن الماء موجود عند العمود هذا مثلا وعنده حنفية، لكن الناس ما تكلم سلة، هذا معه سطر وهذا معه جيك وهذا معه قربة، كما هو الحال فيما سبق، لكن الحمد لله عندنا الآن يعني تيسر، كما هو الحال قبل مثلا سنوات عندما يريدون الناس أن يأخذون الماء من عرفة أو يأخذون الماء في مزدلفة أو يأخذون الماء في ميناء، يمسك سلسلة ويمضي الوقت. الآن جزا الله ولاة الأمر كل خير، الماء متوفر عند كل خيمة وعند كل شارع وعند كل نقطة، وهذا من فضل الله علينا، وجزا الله ولاة الأمر خير الجزاء. فيقول هنا الماء موجود، وهذا في زمن المؤلف رحمه الله، نقول قبل 600 سنة 700، لكن النوبة ما تصلني إلا بعد، أنا واقف من العصر ما تصلني النوبة إلا بعد المغرب، ما تصلني النوبة إلا بعد كذا، أو أن هناك بئر كل واحد معه دلو والناس ماسكين سرع، هذا يمتح بالدلو وهذا يمتح، فمتى يصلني السرع؟ يصلني بعد ساعتين 3 4 بعد خروج الوقت. إذن لا مانع من التيمم لأن الماء موجود، ولكن من الصعوبة أن يحصل عليه إلا بضرب أو غير ذلك. نعم، لكن علم أن النوبة لا تصل إليه ليستعمله إلا بعده أي الوقت، فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت، فاستصحب حال عدمه له، بخلاف ما استصحب حال العدم يعني كانه معدوم، يعني الماء بينه وبينه 30 متر، لكن 30 متر كل واحد في المتر الواحد فيه 2 مسكين سرة، يعني بيني وبين الماء لابد أن يأخذ قبلي 60 شخص، هذا معه قربة وهذا معه تنكة وهذا معه جيك وهذا معه سطل إلى آخر، فستين شخص لابد أن يأخذون الماء قبلي. فإذا انتظر معناه من العصر يمكن بعد العشاء يجين سرة، لابد أن أتيمم وأصلي، فاستصحبنا حال عدم الماء وإن كان موجود، مع العلم أيها أن الإنسان يبذل طاقة ويبذل يعني جهده أنه يأتي لمن عنده النوبة ويقول أعطني قليلا أريد أن أتوضأ وأصلي، وأما الماء الذي سأخذه لرفقتي أو سأعبيه في قربتي فيما بعد، فإذا حصل ذلك فنعم، لكن إذا لم يحصل إلا بعد عناء وبعد مقارعة فيتيمم الإنسان وليس عليه شيء في ذلك. نعم، لكن علم أن النوبة لا تصل إليه ليستعمله إلا بعده أي الوقت، فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت، فاستصحب حال عدمه له، بخلاف من وصل إليه وتمكن من الصلاة به في الوقت ثم أخر حتى ذاق الوقت كالحاضر لتحقق قدرته، بخلاف من وصل الماء وأصبح الماء بين يديه لكن أخر، هو بنفسه تكاتل أهمل فرط، فنقول لا، لابد من الوضوء، لابد أن تتوضأ، لأن الماء ما يحتاج منك إلى عناء ولا إلى مجهود، الحوض ممتلئ، البركة ممتلئة، المكان المعد للماء التنكيات ممتلئة، وما عليك إلا أن تأخذ نصيبك إلا أنك أهملت أو فرط. نعم، ومن ترك ما يلزمه قبوله من ماء أو جمنه أو آلته أو ومن ترك ما يلزمه قبوله، جاء واحد يريد يتوضأ أقول له خذ الجيكان وتوضي، قال لا ما أريد، هو ترك الثمن الذي يمكن أو ترك الماء الذي يمكن أن يتوضأ به، طيب أو ثمنه، وجدنا واحد محطة والماء فيها ورأى المحطة يقول لي بريق ب5 ريال، أنا ما معي 5 ريال، يقول لي زميلي خذ 5 ريال اشتري لك بريق، فترك الماء أو ترك ثمنه، أو الثالث آلته، وين الماء؟ قالوا في البير، طيب كيف أنا ما أعرف أحول ومنين أتحل؟ قال واحد عندي دلو وعندي دلو وحبل، تفضل خذ الدلو وخذ الحبل، قلت لا ما أريد، فمعناه أن أنا امتنعت عن قبول الماء أو قبول الثمن الذي يمكن أن نشتريه به، أو قبول الآلة التي يمكن أن أستخرج بها الماء. نعم. ومن ترك ما يلزمه قبوله من ماء أو ثمنه أو آلته، أو ترك ما يلزمه تفصيله من ماء وغيره كحبل ودلو وتيمم وصلى. وتيمم وصلى، نقول لا، صلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأن صاحبك أعطاك الماء فرفض. لماذا؟ لأن صاحبك أعطاك قيمة الماء فرفض. لماذا؟ لأن صاحبك أعطاك الحبل أو الدلو فرفض. فمعناه أنت الذي رفض، تيممك لا يصح، فيجب عليك الإعادة. هذا إذا لم يكن هناك منة. أما إذا كان هناك منة فلا، لأن الناس لا يريدون المنة. لو قال مثلا الثمن 5 ريال، خذ 5 ريال، بعدين في كل مناسبة تذكر يا فلان أعطيتك 5 ريال وشريت ماء، رحنا للقرية وقال تذكرون فلان احتاج إلى ماء وعطيته 5 ريال، رحنا للمدينة ودائما على لسانه، فأنا ما أريد الكلام هذا، لا أتيمم ولا أريد شيء من هذا. نعم. وتيمم وصلى أعاد لأنه قادر على استعمال الماء من غير ضرر لاحق له، فلم يصح تيممه كواجد. فلم يصح تيممه كواجده، كواجده يعني كواجد الماء. لو أن إنسان عنده في البيت ماء وقال أريد أتيمم وهو ما له شروح ولا حروق ولا شيء من هذا، نقول لا ما يصح. وهذا الإنسان الذي بذل له بدون منة وبدون عناء ولم يقبل فلا يصح تيممه، لأنه كواجد الماء يعني كالذي يجد الماء، لأن إهداء رفيقه إليه أو إعطاءه الثمن بدون منة أو إعطاءه الحبل والدلو، كل هذا هيأ له أسباب الوضوء فلم يقبل، فلذلك لا يصح تيممه. نعم. ومن خرج إلى أرض من أعمال بلده لحرد أو صيد ونحوه، هو إنسان عنده مثلا نقول مزرعة، وين مزرعة؟ نقول مزرعة في المغمس بعد عرفات. مزرعة وين؟ مزرعة في بعد عرفة. مزرعة في الزيمة. مزرعة في حدة، والطريق ما في ماء. طيب وراح لأجل المزرعة أو لأجل المواشي، عنده غنم هناك ولا يستطيع يحمل الماء معه، ولا بالإمكان أنه إذا أذن الظهر يجي للبلد ويتوضأ ويرجع، فظروفه يعني تحتم عليه أن يتيمم، لأنه ليس بالإمكان أن يحمل الماء معه على ظهره، وليس بالإمكان أن يأتي وقت الصلاة ليتوضأ. عنده حطب، عنده مثلا مزرعة، عنده ماشية إبل ولا غنم، فيريد أن يهتم بها. وأما نقل الماء فيصعب عليه، فيقول ما الحكم؟ نقول يجوز لك التيمم في هذه الحالة لأنك معذور. نعم. ومن خرج إلى أرض من أعمال بلده لحرث أو صيد، خرج إلى أرض من أعمال بلد يعني تابع، مثل نقول هنا خرج للشميسي، عنده بعرين في الشميسي إبل، خرج إلى حدة، خرج إلى بحرة والطريق ما في ماء، من هنا خرج إلى مغمس، خرج إلى الزيمة طريق الطايف وهو ما في ماء، وإنما في البحر. نعم. نعم. لحرف أو لصيد، يروح الصيد جائز يعني خارج الحرم، وقد أجازه ولي الأمر في فترة فخرج لأجل أن يصيد. نعم. لحرف أو صيد، لحرف أو صيد، لحرف أو صيد. وش قلنا الصيد وش تعريفه؟ يعني يكون يطلق على المصيد. قلنا ما الذي معك؟ معي صيد، وأنا صد غزال صد أرنب، أقول معي صيد، فهو يطلق على المصيد ويطلق على الفعل. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى الصيد. أنا ما صد شيء حتى الآن، لكن أتبه. إلى أين تذهب؟ أقول أذهب إلى الصيد. فالصيد قلنا يطلق على الفعل ويطلق على المصيد. ما الذي معك؟ معي صيد. ما هو هذا الصيد؟ صيد صد بطر، غزال، أرنب، عيوب بطر، رحم، نهى إلى آخره. وتعريف الصيد هو قلنا لا تعريفه هو اقتناص حيوان بري مباح وليس مملوكا لأحد. أما لو أن إنسان عنده مثلا وضع شق في مكان وأخذ إجازة من ولاة الأمر وضع فيه غزلان وضع فيه أرانب وضع فيه مثلا نعام ووضع فيه كذا وكذا يجي إنسان معه صيد يقول على صيد ويصيد له لأن هذا مملوك غير مملوك لأحد. نعم. بخرق أو صيد ونحوه كاحتطاب حمله خيل. يعني أراك يذهب للزراعة، أراك يذهب للصيد، أراك يذهب للحطب يبي حطب لأي عمل من الأعمال. نعم. كاحتطاب حمله أي الماء معه، يعني إن أمكن أن يأخذ معه قربة ويضع فيها من الماء ما يكفي لشربه ولوضوعه فنعم، وإذا ما أمكن إلا أن يأخذ قليلا من الماء يبل به حلقة للشرب لكن الوضوء ما يستطيع فيجوز له أن يتيمم. نعم. حمله أي الماء معه.